الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسوف نبدأ بعون الله تعالى في الحديث عن أشراط الساعة وفقه السلف وأهل العلم في هذه الأشراط وكيف تنزل. إن أشراط الساعة هي من أصول العلم، وهي من أمر الدين، لأنه كما تعلمون في الحديث الطويل، حديث جبريل عليه السلام الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة في صحيحيهما، ورواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب وهو أحسن سياقه وأتم، ورواه غيرهم من أهل العلم في كتب السنن والمسانيد وغيرها، وهو أنه في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وسأسوق يعني في مجموع أو مجمل رواياته في الصحيح وغيره مما صح إسناده، في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر رضي الله عنه: بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: إذا فعلت ذلك فأنا مسلم. قال: نعم. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن. قال: نعم. قال: صدق. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. وفي رواية أنه قال: ولكن أخبرك عن أماراتها. قال: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان، وأن تلد الأمة ربها. وفي رواية: ربتها. وفي رواية قال: أن ترى العالة رعاء الشاه ملوك الناس أو رؤوس الناس. وفي لفظ قال: أن ترى الصم البكم كما في مسلم ملوك الأرض. ثم ذهب جبريل عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدركوه. فلم يروا شيئا. يقول عمر: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث، يعني بعد ثلاث ليال، فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل، ما جاءني في صورة إلا عرفته فيها إلا تلك الصورة، أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وفي رواية: يعلمكم دينكم. هذا هو الحديث بتمامه، وفيه بيان أمر الدين وعظم الدين وأصل الدين، وهو أن الإنسان يعرف من دينه الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة. هذه هي التي جاء جبريل يعلمها الناس في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا فقه الإنسان في هذه الأمور وعلمها، فإنه بإذن الله يكون ممن عرف دينه. أما باقي الدين وهو أمر المعاملات، فتلك أيضا هي من الدين، معرفة الحلال من الحرام، ولكن هذه هي الدين الذي يقبل من العبد أنه مسلم أو غير مسلم، مؤمن أو غير مؤمن. وأما الحلال والحرام فقد يتأول أو يخطئ فيه، أما في الدين الخطأ فيه كفر، نسأل الله السلامة. ولذلك ينبغي الإنسان أن يدرس أركان الإسلام دراسة تامة وافية، وكذلك أركان الإيمان، وكذلك كيف يعبد الله بإسلامه وإيمانه وهو الإحسان، لأنه قال أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أن تسلم وجهك لله عز وجل بأعمال الإسلام وأن تؤمن أيضا بأمور الإيمان محسنا في ذلك، محسنا في إسلامك وفي إيمانك لله عز وجل، فتعبده كأنك تراه، ولا تكون تلك العبادة إلا بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله عز وجل. فإذا عرف الإنسان عظمة ربه عبده حق العبادة وأحسن في العبادة. الذي يعنينا من حديث جبريل هو أمارات الساعة، وسوف نأتي في عرض أمارات الساعة إلى ما ذكر منها في حديث جبريل عند موطنه. إنما عرفنا من هذا الحديث أن أمارات الساعة من إيش؟ من الدين، ومعرفتها من الدين، ولا يقلل من شأنها، لأنها هي مما يدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أفرد كثيرا منها البخاري في صحيحه في المناقب في باب من علامات النبوة، أفرد كثير من الأشراط، ذكر فيه قرابة 57 حديث في هذا الباب، باب من علامات النبوة، وذكر كثيرا من أشراط الساعة. لماذا؟ لأن هذه الأشراط وهذه الدلائل تؤكد عند المسلم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وتزيده يقينا، تزيده إيمانا، وتزيده بعد ذلك تسليما. فهي من الآيات والدلائل والعلامات على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هي من شهادة أن محمدا رسول الله. هناك أمور قبل أن نبدأ أيضا في ذكر الأشراط، مثل تحديد زمن وقوع الشر والعلامة والأمارة. هذا الأمر لا يكون لأي أحد يقول أنا أحدد الشرط وأقول سوف يقع في الوقت الفلاني الشرط الفلاني أو العلامة الفلانية وهي لم تقع بعد. الخوض في هذا كالخوض في الساعة، مثل الذي يقول الساعة سوف تقع بعد 100 سنة أو 50 سنة أو الذي يقول من السنين. الذي يقول هذا في الساعة هو مثله الذي يقول في أشراط الساعة التي لم تقع. طيب كيف نعرف يعني، أو ماذا نستفيد من معرفة أشراط الساعة؟ نعرف الذي ظهر منها والذي وقع بين ظهرانينا ونعرفه، ونعرف أن الذي لم يقع سيقع كما وقع الذي سبقه، ونوقن بذلك. هذا هو الفائدة العظيمة من أشراط الساعة، وهذا يزيدك إيمان. ويكتفي المرء بزيادة إيمانه أن يعرف الأشياء والعلامات الظاهرة الواقعة في الزمن الذي قبله والذي في زمنه هو ويعيشه وسوف يمر بنا إن شاء الله. إذن معرفة أمارات الساعة هو من جنس معرفة الساعة، لأنه سمي إيش؟ أشراط الساعة، فأشراطها مثلها لا تعلم حتى إيش؟ حتى تقع. إذا وقعت علمت، لكن قبل أن تقع لا تعلم. ولا يستغرب الإنسان ذلك، يعني لا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يقع كذا، يوشك أن يحصل. نقول حتى لو قال يوشك، أو قال بين يدي الساعة، أو لا تقوم الساعة، أو من أشراط الساعة، أو سيكون في آخر الزمان، كل هذه الألفاظ لا يتفقه فيها طالب العلم المسلم، لا يتفقه فيها على أنها هذه أقرب من هذه أو هذه أبعد من هذه. وأضرب لكم مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مال المؤمن غنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، كما رواه البخاري في صحيح من حديث أبي سعيد، وبوب عليه أبواب عدة، فيها باب التعرض في الفتنة وباب الفرار بالدين من الفتن. فهذا الحديث قال أهل العلم ومنهم الصحابة مثل سعد بن أبي وقاص وغيرهم نزلوه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، فقالوا لمن يستنصحهم خذ غنما واتبع بها شعف الجبال حتى تنجلي عما تنجلي، إذا انجلت هذه الفتنة أقبل إلى المدينة. إذا نزلوا ذلك في ذاك الزمان. وكذا ذكر شيخ الإسلام تيمية في المنهاج وغيره أن هذا وقع في عهد الصحابة. ونعلم أنه يقع في عهد الصحابة وفي غيرهم، لكنه أول ما وقع وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يوشك أن يكون خير ماله. طيب فيه يوشك حديث آخر، ها؟ يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب، وفي رواية عن كنز من ذهب، وفي رواية عند أحمد، هذه في الصحيحين، رواية عند أحمد عن جزيرة من ذهب، وسوف يأتينا إن شاء الله. هل وقع هذا؟ لم يقع. إذن يوشك أن تكون خير مال المؤمن غنم يتبع بها شعف الجبال وما وقع القطر، وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعشرين سنة أو نحو أو بضعا وعشرين سنة. يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب، لنا الآن 1400 سنة وزيادة ولم يقع. انظر الفارق بين يوشك هذه ويوشك هذه. إذن التفقه في كلمة يوشك أو في آخر الزمان أو كذا يدل على أنه في أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في آخر، هذا لا يدل إلا أن يأتي نص من النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا يحصل بعد وفاته أو في العهد الذي بعده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج يخرج القوم في آخر الزمان، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، خرجوا لما خرجوا استشهد به علي رضي الله عنه على الخوارج في الزمن. هل نقول علي رضي الله عنه استشهد بشيء في غير وقته؟ لا، بل استشهد بالشيء في وقته، وهم خرجوا في زمنه وقتلهم، ولا يزالون يخرجون. هذه أحاديث أخرى أنه كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج آخرهم مع الدجال، هذا سوف يأتينا أو نشير إليه إن شاء الله في أحاديث. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيخرج في آخر الزمان. يقول قال طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان، نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان، وهو من أشراط الساعة، فما يقوله صلى الله عليه وسلم فهو من زمنه إلى أن تقوم الساعة، كله شرط، كلها أشراط. فما وقع عرفنا زمنه، وما يقع في زماننا عرفناه، وما يزيد ويزداد نعرفه أيضا، وما سوف يقع نعرف أنه سيقع وإن لم نعرف وقته الذي سيقع. طيب أيضا نقدم بين يدي هذه الأشراط تقسيم الأشراط إلى أشراط كبرى وأشراط صغرى. هذا تقسيم اصطلاحي ليس فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا شرط أكبر وهذا شرط أصغر أبدا، وإنما أهل العلم نظروا إلى العشر آيات التي سيقت في حديث واحد، وهو حديث أبي سريحة حذيفة بن أسير رضي الله عنه، والذي أخرجه مسلم في صحيحه، لما يقول كنا في مجلس نتذاكر الساعة، فأشرف علينا النبي صلى الله عليه وسلم من شرفة فقال ما تذاكرون؟ قلنا نتذاكر الساعة، قال إنكم لن تروها حتى تروا عشر آيات، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العشر آيات وسوف تأتي إن شاء الله. هذه العشر آيات سماها بعض أهل العلم الإيش؟ الأشراط الكبرى، مع أننا نعلم أن فيه أشراط مثلها أو أكبر. موت النبي صلى الله عليه وسلم شرط كبير أو ليس كبير؟ أكبر من كثير من هذه الأشراط، بل موته شرط عظيم وفتنة عظيمة، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح، حديث عبد الله بن حوالة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجا من ثلاث فقد نجا، موتي وقتل خليفة مظلوم، وفي رواية قتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه، والدجال. هذه هي الثلاث العظيمة، الفتن العظيمة. الفتنة الأولى والثانية قد مضت، وهي موت النبي صلى الله عليه وسلم ومقتل عثمان، وهي لا يزال إلى الآن الناس مفتونين بها، ولا هل انتهت الفتنة بموت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما انتهت، في ناس إلى الآن يعتقدون أنه حي، أليس كذلك؟ وفي أيضا ناس إلى الآن مفتونين بمقتل عثمان، من هؤلاء الروافض وغيرهم من الخوارج الذين يكفرون عثمان ويكفرون علي وغير ذلك، وهؤلاء لو كانوا في زمن عثمان لأرادوا قتله أيضا، والله المستعان. ثم الفتنة التي هي أعظم فتنة على وجه الأرض فتنة الدجال سوف تأتينا. إذن التقسيم إلى كبرى وصغرى هذا أمر اجتهادي. أيضا أمر آخر وهو خطأ يظن كثير من القارئين في الأشراط أنه لا تظهر الكبرى حتى تنقضي الصغرى في ظنه، وهذا ليس صحيح، بل الأشراط التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تروا كذا حتى تروا كذا، لا تقوم الساعة حتى يكون كذا حتى يكون كذا، هي تظهر من زمنه حتى قيام الساعة، بل بعض الأشراط تكون في داخل الآيات العشر، وبعضها بعد الآيات العشر، يكون بعد الآيات العشر وقبيل قيام الساعة. فلا يلزم أن الآيات العشر لا تخرج أو لا تظهر حتى تظهر جميع الآيات صور، هذا ليس صحيح وليس مبنيا على حديث يعني يدل عليه. أيضا من الأصول التي ينتبه لها الإنسان أن الأشراط أشراط الساعة منها ما يكون فتنة، وهذا الأكثر من الأشراط أن يكون فتنة، ومنها ما يكون منحة ونعمة من الله عز وجل، مثل نزول عيسى عليه السلام وكذلك المهدي، فهؤلاء من الأمور التي هي نعم على الناس وليست محن. لكن الأكثر والأشهر أن أكثر الأشراط يكون فتنا كما سيمر بنا بعون الله تعالى. نقسم الأشراط من حيث ظهورها إلى ثلاثة أقسام وأشرت إليها في حديثي، وهي أشراط ظهرت وانقضت، ظهرت وانقضت، وأشراط ظهرت ولا تزال تظهر حتى تستحكم، يعني حتى يتم استحكامها وتمامها، وأشراط لم تظهر بعد وهي لا شك سوف تظهر. التي نشير إليها مثل يعني تستحكم، مثل قالوا التطاول في البنيان، التطاول في البنيان من قديم السلف يتحدثون عنه ويشيرون إليه، وبدأوا يذكرونه يقولون كان يتزايد الناس ولا يزال يتزايد بعضهم على بعض في البنيان، فيطيل هذا بنيانه كذا ذراعا والآخر يزيده ذراعا على جاره وهكذا. يقول الحافظ بن حجر يقول هذا الأمر يزداد حتى يستحكم في آخر الزمان، وعندنا في وقتنا هذا يقول بعضهم مثلا ما بعد هذا التطاول، التطاول حصل تطاول في البنيان، وخاصة عند العرب الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سوف يتطاولوا في البنيان، وسوف يأتي الحديث عنه إن شاء الله في موضعه. نبدأ إذن بالحديث عن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأشراط الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم حدث في أحاديث كثيرة ذكر أشراط الساعة بأوصاف، مرة يقول سيخرج في آخر الزمان، سيكون في آخر الزمان، بين يدي الساعة، لا تقوم الساعة، إن من أشراط الساعة، إن من أمارات الساعة، يوشك أن يكون كذا، يوشك أن يكون كذا، وهكذا تأتي مثل هذه الألفاظ كلها تدل على أشراط الساعة في أحاديث متفرقة. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة مشهورة كان جلها ذكر الحوادث والفتن، ذكر فيها الحوادث والفتن وأشراط الساعة، لأن الذين رووا هذه الخطبة إجمالا وصفوها بهذا الوصف. فأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي زيد عمرو بن أخطب، حتى لا تنسون الاسم، اسمه عمرو بن أخطب وهي خطبة يعني، فاسمه له علاقة بالخطبة. قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم خطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى بنا الظهر ثم صعد المنبر وخطبنا حتى حضرت العصر، فنزل فصلى بنا العصر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن، فكان أعلمنا أحفظنا، يعني أعلمنا بهذه الخطبة أحفظنا لها، هو أعلمنا أحفظنا لهذه الخطبة معرفة وضبطا فهو أعلمنا. هذا الحديث في صحيح مسلم. أيضا هذه الخطبة أشار إليها حذيفة رضي الله عنه، لأن هنا قال بما كان وما هو كائن، يعني أمور وحوادث تقع. يقول حذيفة أيضا في الصحيحين قام فينا، وهذا لفظ مسلم، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. قد علمه أصحاب هؤلاء وإنه ليكون منه الشيء، قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل، إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. وهذا أيضا حذيفة رضي الله عنه يعتبر هو عالم الصحابة بالفتن، وسوف يتردد علينا ذكره كثيرا في أحاديث الأشرار كما هو ذكره في أحاديث الفتن كثيرا. ولذلك يحرص الإنسان على وصايا حذيفة بالفتن، لأنه هو أعلمهم بالفتن، فوصاياه غالبا ما تكون إما نصا من النبي صلى الله عليه وسلم أو فهما منه فهمه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن. ويقول حذيفة رضي الله عنه أيضا: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة رضي الله عنه: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري، يعني كل أولئك الرهط من الصحابة قد توفوا وبقيت أنا، فأنا أعلم الناس بهذه الفتن. ولذلك رضي الله عنه هو توفي بعد عثمان رضي الله عنه بأربعين يوم، فجاءه الصحابة بعد مقتل عثمان وكان مريضا حذيفة، وقالوا: يا حذيفة، قتل عثمان، فماذا توصينا؟ أقبلت الفتن، لأن الفتن معروف أنها متعلقة بقتل الإمام أو قتل السلطان. فقال حذيفة رضي الله عنه وصية مختصرة، قال: إني أعلم رجلا لا تضره الفتنة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: محمد بن مسلمة لا تضره الفتنة. فخرجوا من عنده، يقول: فخرجنا فذهبنا فإذا محمد بن مسلمة رضي الله عنه فارس رسول الله، وهو من الفرسان الأبطال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد نصب له فسطاطا خارج المدينة وعنده صخرة ومعه سيف من خشب يضرب به في الصخر. فقالوا: ما هذا يا محمد؟ قال: هكذا أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثارت الفتنة. فقال: يا محمد، ما بالك إذا اختلف المسلمون أو ثارت الفتنة برواية؟ وهذه رواية محمد مسلمة رويت عن عدد من الصحابة، ابن عباس وابن عمر وحذيفة ومحمد مسلمة نفسه. فقلت: ما أصنع يا رسول الله؟ قال: خذ أو اذهب إلى أحد واضرب بسيفك حد الصخر حتى ينثلم، ثم اتخذ سيفا من خشب فاضرب به في الصخر فحتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية. ولذلك لما دعاه علي رضي الله عنه إلى القتال معه قال له محمد بن مسلمة: هكذا أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم عندما تثور الفتنة وقد وقعت وقد فعلت ما أوصاني، فانظر يا أمير المؤمنين لا تكن اليد الخاطئة، لأن قال: اصبر حتى تأتيك يد خاطئة يعني تقتلك، أو منية قاضية يأتي أجلك من غير قتل. فهنا حذيفة رضي الله عنه كان أخبر الناس بالفتن، ولذلك سألوه هذا السؤال بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. في حديثه هذا قال: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، وصفناها لكم في أول الحديث، وهن من كان منتبه؟ موت النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان، والدجال. نعم، مقتل الخليفة هو عثمان رضي الله عنه، والدجال هو أكبر هذه الثلاث، وموت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يخطئ بعض الذين كتبوا في الأشراط، أنا ما رأيت أحد نص عليها، لكن يخطئون يقولون هذه الثلاث منها الدهيمة ومنها كذا ومنها كذا، وينسون هذه الثلاث المنصوص عليها في مسند أحمد ومستدرك حاتم، وهي ما ذكرته لكم: موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل عثمان رضي الله عنه، والدجال. لا، ليس عمر، عمر ما حصلت فتنة بعد موته. قتل خليفة مظلوم بالحق يعطيه، فهم ظلموه، لكن عثمان عمر رضي الله عنه هذا مجوسي كافر قتله، أما عثمان قتلوه الذين يزعمون أنهم من المسلمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه: يا عثمان إن الله ملبسك قميصا فإذا أرادك عليه المنافقون فلا تنزعه حتى تلقاني. فعرفنا أن الذين ثاروا على عثمان إيش؟ منافقين، ولا لا؟ ولا ثورة مباركة كما يقول بعض السفهاء في عصرنا، يسمون ثورة على عثمان ثورة مباركة، ويقولون هذه أول الثورات المباركة على السلطان. الثورة على عثمان ثورة مباركة، بل هي الفتنة التي انفتحت على الأمة. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر وفي مسند الإمام أحمد، قال: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة. أما عمر رضي الله عنه فلا شك أنه هو باب الفتنة الذي إذا كسر انفتحت الفتنة على الناس، لكن متى تقع؟ إنما وقعت في مقتل عثمان، وإلا في حياة عمر رضي الله عنه لا فتن. جاء رجل إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وقال: يا أبا سليمان ثارت الفتن، هاجت الفتن أو أتت الفتن؟ فقال: لا، ما دام ابن الخطاب حي فلا فتنة، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه هو غلق الفتنة، هو قفل الفتنة، جاء أحاديث هذا النص، هو باب الفتنة كما في الصحيحين. وأحاديث الفتن تكلمنا عنها في دورة قبل أسبوع لعل ترجعون لها بالتفصيل. حذيفة رضي الله عنه أيضا قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه من شيء إلا قد سألته إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة. وهذا الحديث في مسلم، يقول: لم أسأله عن هذا. أنا وقفت على رواية ولا أدري الآن وين هي، لكن وقفت فيها قديما، أن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، لعلها تجدون في المسند أو في بعض المسانيد، يقول: يخرج أهل المدينة من المدينة أمراء السوق. وهذا قد وقع، يعني وقع وقد يقع كثيرا يعني في أزمنة متتابعة، لكن وقع زمن استيلاء ترك على الحجاز، أهل القبائل الذين في المدينة وفي مكة فروا إلى الجبال، سكنوا الجبال وتبدوا، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالبدو في حال الفتن، لأنهم خشوا على أنفسهم القتل. فقد يكون في ذاك الزمن، وقد يكون في أزمنة أيضا قبل أيام شو يسمونه القرامطة، القرامطة لما استولوا على الحجاز مكثوا 100 سنة في الحجاز، وهو في عصر متقدم من عهد قريب من عهد البويهيين عام 334، لما سيطر البويهيين على الخلافة العباسية وصاروا هم الذين يديرون الحكم، بعدما كان يديره قبلهم بني حمدان الشيعة في دولة بني حمدان، فأصبحوا هم يديرون هؤلاء الباطنيين الذين جاءوا من المشرق، لأن الفتن كلها تأتي من المشرق أو أعظمها. ثم سيطر القرامطة على جهة شرق الجزيرة، وكان هناك أبو سعيد الجنابي وابنه أيضا، وهم الذين تسلطوا على الحجاج وقتلوهم في المطاف وأخذوا الحجر الأسود إلى النجف، وبقي عندهم هناك 21 سنة، ثم رده المسلمون بعد وصائد لما كان مسيطر على مصر الفاطميين القرامطة أيضا، هما قرامطة. فانظروا كيف القرامطة مسيطرين في مصر وفي شرق الجزيرة وأخذوا الحجاز وفي على الدولة العباسية، وكان آنذاك العباسي طفل صغير خليفة العباس. ولذلك خليفة الأندلس الذي هو عبد الرحمن الناصر الذي جلس في خلافته 50 سنة، لما رأى هؤلاء سيطروا وكانوا لا يلقبون بالخليفة، يلقب بالأمير، قال: هؤلاء قرامطة كفرة ونحن أحق بالخلافة، إذن أنا خليفة المسلمين. وفعلا هو لقب بالخليفة وسمي بالخليفة إلى أن توفي. الشاهد أن فتن لو تقرأون التاريخ بدقة، يعني أفضل في معرفة الفتن التي وقعت والأشراط التي وقعت والفتن التي لم تقع، يفقه منها ذلك. طبعا البداية والنهاية، يعني لابن كثير ذكر أشياء كثيرة من هذا، وأيضا التاريخ الإسلام الذهبي يراجع السنوات وأحداثها وغيرها، حتى ابن جرير، بس ابن جرير ينبغي الإنسان ينتبه له، والمنتظم لابن الجوزي، يعني القصص قد يكون فيها بعضها قصص لا تصح. كم الوقت معنا؟ ساعة ثمانية. طيب، هذه هي يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخبر عنها ما كان وما هو كائن إلى قيام الساعة. أول الأشراط التي وقعت هي مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر أول شرط وقع من أشراط الساعة، يعني نحده لنا نحن، وإلا الأمم قبلنا يعني قد يكون عيسى من أشراطها في أول بعثته يعني. لكن بالنسبة لنا في أهل الإسلام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي أول الأشراط. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير إلى المسبحة والوسطى، يشير إلى المسبحة أو السبابة يسمونها، بعضهم يسميها المسبحة والوسطى. قال قتادة: مثل ما بينهما من الطول، يعني طول هذه، يعني ما بقي من الساعة إلا هذا. إذا قلنا أن الساعة والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا يمشون مع بعض مع الوسطى، ثم انتهى النبي صلى الله عليه وسلم هنا. طيب، كم بقي على الساعة؟ هذا القدر، بقي على الساعة قدر يسير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة هكذا، أو قال: كهاتين، وكادت أن تسبقني. وأيضا قال في حديث آخر: بعثت في نسم الساعة، في نسم الساعة، هذا في غير الصحيح. وفي حديث آخر: في نفس الساعة. ومعروف أن الذي يكون في نفس الشيء يكون قريبا منه، يعني نفسه يصل. طيب، هذا بالنسبة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أشراطها أيضا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأمر العظيم أو الفتنة الأولى العظيمة. ويبين ذلك الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، يقول أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة أدم، يعني قبة له الخيمة الصغيرة من أدم من جلد، يعني وهي عادة ما تسع واحد أو اثنين، يعني يتخذها الإنسان معه في سفره، تسع واحد أو اثنين من قديم، وتكون من أدم من جلد. يقول: وهو في قبة من أدم في غزوة تبوك، يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت إليه صلى الله عليه وسلم فقلت: أدخل؟ قال: نعم أدخل. قلت: أدخل كلي أم بعضي؟ لأنه يعني أدخل بس فقط رأسي وأستمع وأسأل، أم أدخل كلي وأجلس بجانبك والمكان يعني صغير؟ قال: أدخل كلك. فدخل، يقول: فدخلت فجلست عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا عوف بن مالك، اعدد ستا بين يدي الساعة، اعدد ستا بين يدي الساعة. فقال لي: موتي. في بعض الروايات يقول: فبكيت، وأخذ يسكتني النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: قل واحدة. فقلت واحدة، ثم قال: فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. الموتان هو الموت الشديد، إذا حصل موت شديد يعني مات فيه أناس كثير، قال: وقع على آل فلان موتان، موتان يعني موت شديد، يأخذ فيكم كقعاص الغنم، يعني مثل الطاعون الذي يصيب الغنم، الغنم مضرب مثل في الطاعون الذي يصيبه فتموت جماعات كثيرة. ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، يعني يقول 100 دينار قليلة. ثم فتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلته. ثم هدنة السادسة، هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، وبني الأصفر في لغة الحديث هم الروم، وليس بني الأصفر اللي الآن يسمون إيش شرق الأرض يسمونه لا اليابان والصين يسمون انهم بني الأصفر الآن يسمون انهم صفر ويسمون الروم روم. هذا اللي اسمع يعني حديثا، لكن الذي في لغة الأحاديث ان بني الأصفر هم الروم. يقول فيقدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، في رواية راية، والغاية هي الراية يعني كل راية يعني كتيبة جيش، كل راية جيش. تحت كل راية 12,000، وفي لفظ قوام كل راية 12,000، يعني قوامها يعني هي 12,000 ويزيد. فلو اعتبرناها 12,000 ولم تصل إلى 13,000، 12,500، 12,500 مثلا، اضربها في 80 يكون العدد كم؟ مليون، مليون مقاتل يعني جيش. وهذه الغدرة هي التي لم تقع بعد، غدرة الروم لم تحصل الهدنة بعد، والغدرة التي تقع منهم. وسوف نتحدث عن الخمس التي وقعت، لأننا الآن نتكلم عن الأشواط التي وقعت. موت النبي صلى الله عليه وسلم، نعم شيء معروف وظاهر، ثم فتح بيت المقدس. طبعا موت النبي صلى الله عليه وسلم هو شرط وفتنة، لأنها ابتدت العرب كلهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى على الإسلام إلا مكة والمدينة وقرية في هجر، وباقي العرب ارتدوا، فردهم أبو بكر رضي الله عنه إلى الإسلام خلال عام واحد، جاهدهم جهادا عظيما رضي الله عنه وأرضاه، ومن مثل أبي بكر. ولذلك لما قام بالجهاد وكان بعضهم يسأله أن يتأنى ولا يستعجل في تسيير جيش أسامة وغيره، فكان يسير الجيش وهو يتحدث إذا كلمه قال أينقص الإسلام وأنا حي، رضي الله عنه وأرضاه، لا والله لا ينقص الإسلام وأبو بكر حي. فجاهدهم في عام واحد أدخلهم إلى الإسلام، وهي فتنة عظيمة كما قلت إلى الآن آثارها، من يعتقد بالنبي صلى الله عليه وسلم الحياة. وتعرفون الصوفية على جميع طرائقهم يعتقدون في النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعتقدون في أوليائه الحياة، فكيف عاد في النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك تجدهم يأتونه ويستنصرونه مثلا في قبره، ويرسلون الرسائل ويكتبون الكتابات، بل يدعونه من دون الله، بل يسألونه من دون الله، نسأل الله السلامة. وهذه من الفتنة العظيمة بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فتح بيت المقدس، فتحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخذه من يد الروم. ولا شك أن هذا فتح عظيم، وسوف يفتح أيضا مرات ومرات، فتحه صلاح الدين الأيوبي أيضا من الروم، ثم سوف يأتي القتال الأخير في فتحه مع اليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، وهذا من دلائل نبوته، أننا سنقاتل اليهود في بيت المقدس، وما كان في بيت المقدس يهود، فعلم أن اليهود سوف يتجمعون في بيت المقدس، وهم مع علمهم هذه الأحاديث المتواترة عندنا يذهبون إلى حتفهم ويتجمعون في بيت المقدس حتى نقتلهم هناك بإذن الله تعالى. ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، هذا طاعون عمواس، طاعون عمواس الذي وقع في زمن عمر رضي الله عنه، ومات فيه عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم، حتى أن أنس رضي الله عنه يقول حدثتني ابنتي حفصة أنه دفن من صلبي في طاعون عمواس 27 نفس، هذول من عياله وعيال عياله رضي الله عنه وارضاه. ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، هذه فتنة المال التي وقعت في عهد عثمان، انفتح الخير على الناس واغتنوا، ولكن كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، طغوا وزاد المال عندهم، لكنهم أرادوا إمامهم لطيبته ورفقه بهم تسلطوا عليه، فكانت الفتنة العظيمة. فاستفاضة المال وقعت في عهد عثمان. طيب هذه الاستفاضة هي من الآيات أو من العلامات التي ظهرت وتظهر وتزيد، وهي التي خشيها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وقال إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، وقال اطلعت إلى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت إلى النار رأيت عامة أهلها النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وقال إن فتنة بني إسرائيل النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الغنى. وقال ما الخطأ أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم التعمد. استفاضة المال، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض، وفي اللفظ الآخر من زخرة الدنيا. قالوا ما زخرة الدنيا؟ قال بركات الأرض. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا سوف تصب عليكم صبا حتى لا يزيغ قلب أحد منكم إلا هي، يعني إلا الدنيا هي التي تزيغ قلبه. وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير، وقال أعطيت مفاتيح كنوز الأرض كما في الصحيحين فجعلت في يدي، مفاتيح كنوز الأرض. ولذلك بلاد المسلمين هي أعظم بلاد الأرض كنوزا في الأرض، من البترول والمعادن والغاز وكل شيء، حتى الخضروات والفواكه وغيرها من الزراعة هي أغنى أرض على هذه الكرة الأرضية، لأننا أهل الإسلام ملكوا وسط الأرض كما قال ابن القيم، يقول وطردنا الكفار في أطرافها، ومع ذلك مع ضعفهم إلى الآن لم يستطع عليهم الكفار، مع ضعف المسلمين وتمزقهم، لأن الله لا يسلط عليهم الكفار في سنة عامة حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، حينئذ يتسلط عليهم أهل الكفر. فالدنيا هي التي تهلك الناس، وهي الفتنة المصاحبة للناس وتستمر معهم في ليلهم ونهارهم وصباحهم ومسائهم. ووقعت من ذاك العهد من زمن عثمان رضي الله عنه، قال ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. الفتنة التي لم يبقى بيت من العرب إلا دخلته هي مقتل عثمان رضي الله عنه، هي مقتل عثمان رضي الله عنه. يعني ما يقال إنها فتن أخرى تدخل البيوت أو غير ذلك، لا، هذه الفتن فتن تأتي في آخر الزمان، كما قال في بعضها حديث حذيفة قال لتصبن عليكم الفتن حتى تبلغ الفيافي. قالوا ما الفيافي يا حذيفة؟ قال الأرض القفر، يعني تجد أعرابي في أرض قفر ما عنده أحد، عنده خيمة في دش فوقها. رأينا هذا، هذا من الفتن الذي وصلت لهذا إلى الأرض القفر في أقصى الدنيا، بعيد عن الناس بعيد عن كل شيء إلا الدش، هذا وصل له كل الفساد في خيمته وهو في أرض قفر في الفيال كما قال حذيفة رضي الله. هذه هي الفتن التي تصل إلى البيوت في العموم، لكن التي تصل بيوت العرب في ذاك الزمن، فالعرب كانوا متجمعين في زمن عثمان عنده، ثم حصلت هذه الفتنة فلم تدع بيتا من العرب إلا دخلته. الهدنة سوف نأتي إليها إن شاء الله في وقت آخر. طيب، من الأشياء أيضا فتن أن النبي صلى الله عليه وسلم، من الأشراط أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن ذلك، فيأتيه أحيانا الأعراب، تقول في حديث عائشة في الصحيح يأتيه أجلاف الأعراب أو جفاة من الأعراب فيسألونه متى الساعة، فينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصغر واحد فيهم ويقول لا يبلغ هذا الهرم إلا قامت عليكم الساعة، وفي رواية يقول قامت عليكم ساعتكم، حديث عائشة ساعتكم، وفي حديث أنس الساعة، وهي بمعنى واحد وهو أنه ينخرم القرن، يعني هذا إذا بلغ الهرم فإذا أنتم في المقابر، والعبد إذا كان في المقبرة خلاص بدأ حياة الآخرة وقامت عليه ساعته هو. من الأعراب من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يظن في السائل مثلا أنه صاحب علم أو يحفظ، كما أيضا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه، فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث، يقول فقال بعضنا لبعض سمع ما قال وكره ما قال، وقال بعضنا لم يسمع ما قال، فلما انقضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من السائل عن الساعة؟ فقال ها أنا ذا يا رسول الله، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال ومتى إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله يعني إذا أعطيت الأمور إلى غير أهلها الذين هم يقومون بها على الوجه الأكمل وعلى الوجه الصحيح فإنها تقوم الساعة. وبعضهم قال من إضاعتها أن يسود الأقوام والناس يسودهم أقوامهم يسودهم فساقهم كما قال أبو بكر رضي الله عنه قالت امرأة وسألت عنه قالت من أنت؟ قال أنا رجل من قريش. قالت من أي قريش؟ قال من كذا. قالت من أي كذا؟ فقال إنك امرأة سؤول أنا أبو بكر. فقالت يا أبا بكر يعني أمير المؤمنين كان قالت يا أبا بكر جاءنا الله بهذا الخير فإلى متى نبقى على هذا الخير؟ قال إن كان ما دام يسود الناس أخيارهم فنحن باقون على هذا الخير. أتدرين من السيد؟ أرأيت القوم يصدرون عن أمر رجل منهم ويوردون عن أمره يعني يكون لهم سيد أو مسؤول عنهم أو رئيس قبيلة فإذا قال افعلوا كذا أو اصنعوا كذا صنعوا وإذا كفهم عن شيء كفهم. قال أولئك إن كانوا خيار الناس فنحن على خير أما إذا ساد سفهاؤهم أو فساقهم هلك الناس وهو بمعنى الحديث إذا وسد الأمر إلى غير أهله والله المستعان. فهذا أمر عام أقول إذا وسد الأمر غير أهله. طيب الواحد يقول مثلا قد يوسد الأمر إلى غير أهله في أمور عدة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن خلافة راشدة على منهاج النبوة إلى أن تنازل 30 سنة إلى أن تنازل الحسن لمعاوية رضي الله عنه. نقول طيب وهذا التنازل أيضا ممدوح مدحه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فأصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. إذن ولاية معاوية ولاية شرعية مدحها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم مدح ولاية معاوية لأنه مدح الصلح الذي أدى إليها. الخلافة الراشدة مدحها النبي صلى الله عليه وسلم. نقول نعم وإن كان معاوية هنا أخذ بالرخصة وهو ملك وليس خلافة لأن الخلافة عزيمة والملك رخصة لكن لا بد أن يكون ملكا عادلا وهو كذلك رضي الله عنه هو أفضل ملك بعد الخلافة الراشدة. لا عمر بن عبد العزيز ولا غيره يكونون مثله حتى في عدله. ولذلك 4 من التابعين مجاهد بن جبر وقتادة بن دعامة السدوسي وإسحاق السبيعي والأعمش كانوا يسألونهم في زمن عمر بن عبد العزيز فيمدحون عمر ويثنون عليه فكان هؤلاء 4 كل ما جاءهم قال كيف لو رأيتم معاوية نحن أدركناه. قال بعضهم للأعمش تعني حلمه وقالوا لا والله بل عدله والأعمش فيه تشيع يقول بل عدله لو رأيتموه لقلتم المهدي قلتم يعني معاوية هذا مهدي ومعروف معاوية رضي الله عنه وعدله بل إن الحسن بن علي رضي الله عنه ما تنازل لمعاوية لما سألوه قالوا لما تنازلت لمعاوية قال لأن أبي قال لي يا حسن لا تكره امرة معاوية فوالله لئن ذهب معاوية لتندرن الرؤوس من كواهلها يعني ترون القتل فيه. وفعلا بقي معاوية خليفة بعد الخلافة الراشدة 20 سنة لا ينقمون عليه شيء والصحابة متوافرون ويثنون عليه خيرا ويمدحون في خلافته إلى أن توفي معاوية ثم جاءت بعد ذلك الفتن العظيمة التي حصل فيها قتل ومقاتل بين المسلمين مثل وقعة الحرة ومقتل الحسين رضي الله عنه وعن من قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الفتن خرجت بعد معاوية رضي الله عنه. فلذلك ما أثنى به النبي صلى الله عليه وسلم على صلح الحسن ينجر ذلك الثناء على معاوية رضي الله عنه بل إن علي رضي الله عنه لم يكره امرة معاوية رضي الله عنه. طيب هل هذا ضياع للأمانة؟ لا لأن إذا قال لا ضاعت الأمانة وين الخلافة الراشدة نقول أنت تتهم الحسن بن علي أنه ضيع الأمانة والنبي صلى الله عليه وسلم يمدحه أنه أصلح الله به فمن نصدق؟ نصدقك أنت يا الرويبضة الذي لا تفقه في دين الله شيء أم نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مدح ابنه الحسن بأنه يصلح الله به بين فئتين عظيمتين المسلمين نصدق عدنان إبراهيم هذا الرويبضة أو غيره ممن يرددون كلماته، أم نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدحته للحسن الذي تنازل لمعاوية رضي الله عن معاوية ورضي الله عن الحسن وعن علي؟ لكن هذا هو شأن من لا يقدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدره. ومعاوية رضي الله عنه كان يقول أهل العلم إنه بوابة الصحابة، هو البوابة، فمن جرؤ على معاوية جرؤ على الباقين. فيأتي بعضهم يقول معاوية قاتل علي، يقول طيب قاتله طلحة والزبير وعائشة، إيش تقول في طلحة والزبير وعائشة؟ تلعنهم تسبهم؟ أنت عرفناك إذن زيدي أو شيعي رافضي، عرفنا خبثك، لأن علي رضي الله عنه بكى لموت طلحة والزبير وترفق بعائشة أم المؤمنين ورفق بها وحملها إلى بيتها ولم يؤذها بكلمة، ويشهد أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وأنت يا خبيث تسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه يقول أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على سرور متقابلين. فقال الحارث الأعور الشيعي قال لا، الله أعدم من أن يدخل طلحة والزبير الجنة، فأخذ دواة عنده وضربه بها، قال ويح، إذا لم أكن أنا وطلحة والزبير فمن يكون؟ نحن نقول لا شك أن حصل قتال، مو بس شيء في الصدر قتال، لكن هذا القتال لم يكن لأجل دينهم، وإنما كانوا لأخذ الثأر من قتلة عثمان. والله عز وجل رب رحيم يحكم بينهم. جاء رجل إلى أبو زرعة الرازي الإمام المحدث فقال إني أبغض معاوية، قال لما؟ قال لأنه قاتل عليا. قال ويحك، رب معاوية رب رحيم وخصم معاوية خصم كريم، فما دخلك بينهما؟ أنت إيش دخلك في بين علي وبين معاوية؟ ربهم رب رحيم وخصم معاوية خصم كريم. علي بن أبي طالب لا جاء يوم القيامة يقول عفوت، أو تظن أن علي ينتقل؟ الذي يقول للدنيا طلقتك ثلاثا وهو يأخذ بلحيته، كان يصفي بيت المال ويوزع على المسلمين ثم يصلي في ركعتين ويقول أيتها الدنيا طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك، وكان يلبس أخشن الثياب ويأكل أخشن الطعام، ليس له في الدنيا شأن. هذا إذا جاء في الآخرة يقول نعم قاتلني على الخلافة أو شيء من هذا، لا أبدا، يعفو من الآن، أجزم أنه يعفو. هذا إذا ثبتنا أنه كما قال السلف أن علي رضي الله عنه يعني مجتهد ومعاوية مجتهد، فكلاهما بين مجتهد مصيب أو مجتهد مخطئ، فكلاهما له أجر، هذا أجران، أحدهما له أجران والآخر له أجر، مع أننا في القتال لا نصوب أحدا من الطائفتين. في القتال الذي وقع بينهم نقول هو قتال إيش؟ مكروه عند أهل السنة. القتال الذي وقع في جمل في الصفين مكروه ولا ممدوح؟ مكروه. طيب ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما مدح الصلح عرفنا أن القتال إيش؟ إما مكروه أو محرم، لأن الصلح إما مستحب أو واجب، بل إن الصحابة أجمعوا على الصلح، انتهى علي ومعاوية إلى الصلح لكن مرقت الخوارج، أليس كذلك؟ فقد أجمعوا على الصلح قبل أن يتمموه فأتمه الحسن، إذن الصلح هو إجماع الصحابة، فمن يأتي ويعترض بعد ذلك نقول عارضت إجماع الصحابة، والله المستعان. طيب نقف عند هذا إن شاء الله غدا نكمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.